الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. في الليلة الفائتة تكلمت على صدر هذه الآية الكريمة، وبينت ارتباطها بالآيات الكريمات المباركات التي سبقتها من هذه السورة الكريمة، وأشرت إلى أن الله تبارك وتعالى ذكر في صدر هذه السورة إعلاءه لدينه وإعزازه لشرعه وإذلاله لعدوه، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وأشرت إلى أن الله تبارك وتعالى قسم طوائف المؤمنين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، فجعل الطائفة الأولى منهم هم طائفة المهاجرين، والطائفة الثانية هم طائفة الأنصار، والطائفة الثالثة هم التابعون بإحسان إلى يوم القيامة، إلى أن يبعث الله ريحا لينة بعد عيسى بن مريم، بعد نزول عيسى بن مريم وحكمه بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقتله للخنزير وكسره للصليب ووضعه للجزية وإراقته للخمر، يبعث الله بعده ريحا لينة تميت كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله، حتى لا تقوم القيامة وفي الأرض من يقول الله الله. فبين أن المهاجرين، قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم الصنف الثاني الأنصار، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والصنف الثالث والذين جاءوا من بعدهم متبعون بإحسان، جعلنا الله وإياكم منهم وحشرنا في زمرة مع محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه. يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم بعد ذلك، طبعا كل إنسان يستطيع يصنف نفسه الآن، كنا من المهاجرين سبقونا ما حصلنا، وكنا من الأنصار الذين تبوأوا الدار سبقونا بها وما حصلنا، ما باقي إلا أن نستمسك فنضرع إلى الله عز وجل، أن يجعلنا في التابعين لهم بإحسان الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقد أشرت فيما مضى إلى أن الإنسان إذا أحس في قلبه بغل وحقد وغيظ من أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعلم أنه مريض القلب، وعلاجه ليس في عند أطباء المستشفيات المفتوحة لأمراض القلوب، علاج مرض قلبه أن يقلع أن يقلع عما هو فيه من هذه المعصية الكبيرة والجريمة الفظيعة، لأن بغض أحد أصحاب رسول الله، بغض أحد أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار جريمة من أفحش الجرائم وأكبرها. والله وصف في هذا المقام في قوله لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وفي قوله في وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سماهم في وجوههم من آثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فاستنبط جماعات من أهل العلم بكتاب الله عز وجل بأن الذي يكون في قلبه غيظ لأحد أصحاب محمد يخشى أن يكون كافرا، ربما يصنف في مع الكافرين، لأن قال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فالكفار هم الذين يدخل الغيظ في قلوبهم على أصحاب حبيب الله ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك بين مقام المنافقين واليهود، وأن تعاونهم لا يجدي ولا يبدي ولا يعيد إذا استمسك المسلمون بدينهم طبعا، لأن كما قلت في الليلة الفائتة إن عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. فاليهود لو أننا استمسكنا بشريعة الله ظاهرا وباطنا، وكنا معشر المسلمين كتلة واحدة، من يطعن في واحد منا في أقصى المشرق يقوم له قلب من كان في أقصى المغرب، ولو أن امرأة أهينت على يد كافر في أقصى جنوب الأرض لهب لها من في مشارق الأرض ومغاربها من المسلمين يقولون لا لبيك لبيك. وقد مر بالمسلمين عصور لهم بهذه المثابة، دانت لهم الأرض كلها، حتى قال هارون الرشيد وقد رأى سحابة سيري أينما شئت وامطري أينما شئت فسيأتيني خرجك. ولما أخذت امرأة في عمورية أيام المعتصم العباسي وسمع الناس أنها تستغيث في أسر الروم، أخذها الروم وأنها تستغيث وتقول وا معتصمة، تنادي خليفة المسلمين تقول وين انت عني وهي في سجن الروم في عمورية. فلما بلغ المعتصم أمر بتجيش الجيوش فورا وتهيئة الجيوش والنفير في سبيل الله لإنقاذ امرأة مسلمة، سباها الروم أخذها الروم. ولما درى بعض المنجمين بمسيره قالوا يا أمير المؤمنين لا تسافر اليوم، لا تهيئ الجيش، لأن نظرنا في النجوم فوجدنا أن النجم القائم الآن يدل على النحس، وأن الذي يبدأ بتجارة أو غزو يهزم ولا يربح في تجارته ولا ينتصر في حربه. فكادوا يخلخلون قلبه، لأن أعوان السوء دائما يخلخلون قلب أهل الخير إذا استمعوا له. والله يقول حتى في أصحاب محمد عن المنافقين وفيكم سمعون له. لكن درى أبو تمام الشاعر بذلك فأنشد يقول للمعتصم دع النجوم لترقي يعيش بها وبالعزائم فانهض أيها الملك، دع النجوم لترقي يعيش بها وبالعزائم فانهض أيها الملك، إن النبي وأصحاب النبي نهوا عن النجوم وقد أبصرت ما ملك. وقام المعتصم وما هي إلا مدة يسيرة حتى خلص السبية من أيدي الروم واحتل بلادهم وأخذ أرضهم وقهر جندهم. فاليهود ما أخذوا فلسطين بسبب ضعفنا الطبيعي الذاتي، لا، إنما بسبب معاصينا وبسبب تشتت شملنا وتفرق وعدم اتحاد كلمتنا. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وقد صلح أولها بالاعتصام بحبل الله جميعا وألا يتفرقوا، كما قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وأنا أتهم من يفرق كلمة المسلمين بأنه من أعداء الله ولو ادعى أنه مسلم. اللي يسعى لتشتيت شمل المسلمين، وكلما رأى المسلمين مجتمعين عمل على تشتيت الشمل وتفريق الكلمة، أخشى أن لا يكون مسلما، حتى لو قال للناس أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. احنا سمعنا من يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويمشي في ركاب الشيوعيين الذين يقولون في أول مادة من موادهم لا إله والكون مادة، ويزعمون أنهم أصدقاء لهم وهم في نفس الوقت يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله يقول لا في آخر السورة اللي قبل هذه، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وكما قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، اسمع اسمع، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ما له قدر عند الله ولا له قيمة عند الله ولا له عمل صالح يرجوه من الله تبارك وتعالى. الشاعر يقول تود عدوي، تود عدوي يعني صحب عدوي، وتزعم أنني صديقك ليس النوك عنك بعازبي، يعني الحمق ما هو بغريب عليك كونك، لأن اللي يحبك يحب حبيبك ويكره عدوك، اللي يحبك حب صحيح يحب أحبابك ويكره عدوك. يا أخي لما جاء أعرابي ينادي من بعيد، أعرابي جاي من البر ما عمره يمكن شاف الحاضرة، فلما رأى النبي محمدا نادى بأعلى صوته ينادي رسول الله من بعيد وهو لسه ما وصل عنده، يقول وهو بأعلى صوته يا محمد، فأجابه رسول الله بمثل صوته هاؤم يا أخ العرب. وما كان النبي من عادته أن يرفع الصوت صلوات الله وسلامه عليه، لكن لما ناداه الأعرابي بصوت جهوري يا محمد، فأجابه النبي بمثل صوته هاؤم يا أخ العرب، يعني ها أنا ذا، ماذا تريد؟ قال المرء يحب القوم ولما يدركهم، يعني أنا بنحبكم وإن كنت بعيد الدار نائي عنكم. فأجابه النبي بقوله المرء مع من أحب يوم القيامة. فيقول الصحابة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم يقولون فما فرحنا بشيء بعد إسلامنا فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، لأننا نحب النبي محمدا ونحب أبا بكر ونحب عمر، فنرجو أن نكون بحبنا معهم في عرصات في جنات النعيم يوم القيامة. بعد ما ذكر هذا كله نبه المسلمين كما أشرت في الليلة الفائتة إلى أنه لا ينبغي لهم إذا انتصروا أن يغتروا، فالمسلمون إذا انتصروا على أعدهم لا يغترون، لا يفخرون مثل ما قال كعب بن زهير لا يفخرون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا لا يجزعون، إذا هزموا لا يجزعون، لأنهم ماذا يريدون؟ هم يريدون إعلاء كلمة الله، فيبذلون قدرتهم وطاقتهم مثل ما قال علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح، عليهم أن يبذلوا ما بأيديهم وبقدرتهم وعلى الله الباقي على الله عز وجل، علي أن أسعى وليس علي، مثل ما قال الشاعر أسير خلف ركاب النجم ذا عرج مؤملا غير ما يقضي به عرجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرج، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرج. أسير خلف ركاب النجم ذا عرج مؤملا غير ما يقضي به عرج، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرج، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرج. الله يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج ولا على المرء ولا على الأعرج حرج. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وكلمة اتقوا كما أشرت في الليلة الفائتة معناها اتخذوا وقاية من عذاب الله، خافوا من سؤال الله يوم القيامة، خافوا من عرضكم على ربكم يوم القيامة، يوم ينظر المرء أيمن منه فلا يجد إلا ما قد، وينظر أيشأم منه فلا يجد إلا ما قد، وينظر أمامه فلا يجد إلا النار. لا ولد عنده يقول له يا ابويا بدافع عنك، ولا زوجة عنده تقول له بدافع عنك، ولا أم ولا أب. يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه، ما له حبيب إلا العمل الصالح اللي قدمه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مالك تقول يومها لما شوف فلان قريب، يا مالك قريب، قريبك من حاس في حاله الحين، قريبك مشغول. عندما يعرض الناس، عندما يجرون على الصراط، حتى الأنبياء، الأنبياء العظام الكبار المرسلين يقول يا رب نفسي نفسي، إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يلهم فيقول يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي. فإذا كان هذا، وين الناس الآخرين؟ وين الآخرين؟ أنت من دورهم، أنت من تبلقيهم، راحوا في معمعة أنفسهم. ما في إلا كل واحد يسأل عن نفسه، ولا يسأل حميم حميما. يوم لا يغني مولا عن، يعني حبيب قريب صاحب نصير، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. يعني أهل الإيمان وأهل البر الله يكرمهم يوم القيامة، فيعلي درجات المقصرين إلى درجات المتقدمين من آبائهم، مثل ما قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ما يروح ويقول يا بوي، ما يروح يقول يا عم يا شيخ يا اللي فلان يا اللي أنا كنت صديقك في الدنيا، ما ينفع الكلام ذا. أصل ما في الشفاعة يوم القيامة إلا بشرطين، حتى لسيد الشفعاء وإمام الشفعاء وأكبر الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم، ما في الشفاعة يوم القيامة إلا بشرطين أساسيين. الشرط الأول، الإذن من الله للشافع بأن يشفع. لابد يستأذن الله الأول ويأذن له، ورضى الله عن المشفوع. ولا يرضى الله عن المشفوع إلا إذا مات على الإيمان. الله ما يرضى عن مشفوع يشفع في يوم القيامة إلا إذا كان مات على التوحيد، على لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، في آية الكرسي، ولا يحيطون بشيء، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فشرط الشفاعة المقبولة إذن الله للشافع ورضى الله عن المشفوع. وذكر الله ذلك في مواضع من القرآن العظيم، أنه لا شفاعة إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولما يجوا الناس ليوم القيامة يوم الحشر الأكبر ويروحون لنوح لآدم، يا آدم أنت أبونا الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول لست لها ولا أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم. فأتون نوح يقول يشفع لنا، أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، أما ترى ما قد بلغنا؟ أما ترى ما نحن فيه؟ يقول لست لها ولكن أتوا إبراهيم خليل الرحمة. فأتون خليل الرحمن يقول لست، ما أقدر أشفع عند ربي، ما أقدر أشفع عند ربي أبي هذا اليوم، ولكن أتوا موسى كليم الله. فأتون موسى يقول لست لها. بعدين يقول يروحون يقول موسى روحوا لعيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من. فيقول لست لها، لا أقدر أسأل ربي شيئا، ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فعندما يأتون رسول الله ما على طول يقول يقول يقول يشفع بالله، يقول أنا لها، لكن يخر ساجدا يستأذن، يخر ساجدا ساجدا. يقول النبي محمد عليه السلام في معنى كلامه فألهم تحميدات وتكبيرات وتقديسات للرب الكريم ما قلتها في الدنيا. يقول الله يجري على قلبي وعلى لساني وأنا ساجد، وأنا ساجد كلمات من التسبيح والتقديس للرب الجليل ما قلتها في حياة الدنيا. ألهم تسبيح وتم، فيسمع الصوت يقول يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هذا المقام المحمود الذي وعده الله بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فمن واحد يروح يغتر يقول أنا قريب فلان، حتى كمان ما يغتر يقول أنا تبع رسول الله، ما ينفع تبع رسول الله باللسان. ترى إن كنتم تحبون الله وشرط دخول الجنة محبة الله. الجنة ما يسكنها أعداء، الجنة ما يدخلها أعداء. صحيح دخل الدنيا أعداء، دخل الدنيا أعداء وأطعمهم من خيراتها الكثير مشاركة مع الذين آمنوا، لأن لولا المؤمنين على الأرض ما طعم المشركون لقمة واحدة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. يعني الله جعل طيبات الرزق في الأصل ولذائذ العيش يا لأهل الإيمان، يشركهم فيها الكافرون تبعا خالصة يوم القيامة. يوم القيامة ما يشركهم في النعيم أحد، يوم القيامة ما يشركهم في، فالجنة دار النعيم ما يدخلها أحد من أعداء الله أبدا، من أعداء الله أبدا. لكن في الدنيا يطعمهم ويكشيهم ويرزقهم وهم يكفرون به، وهم يكفرون به، يرزقهم ويعطيهم ويصحهم ويعافيهم، ومع ذلك يكفرون بالرب تبارك وتعالى ويغترون ويتبعون إبليس. يقول ها هنا يقول هنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، يعني اتبعوا محمدا، خلي منهجكم منهج محمدي، خلوا سلوككم في الحياة اقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين المهديين من بعده، كما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عضوا عليها بالنواجد. وإياكم ومحدثات الأمور فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللي يريد السعادة يقتدي بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. بعض الناس يدعون حب النبي عاطفة، عاطفة، يعني يقول انا احب الرسول وقلبي طاير بحب الرسول، لكن لما يؤذن ما يصلي، ولو عنده مال ما يزكي، ولو وجب عليه الحج ما يحج، هذا ما بيحب الرسول، هذا حب زور ما هو حب صحيح، هذه شهادة زور. يجي واحد يقول احنا مسلمين، ولما يجي عند التحاكم يقول خلينا ناخذ القانون الفرنسي او النظام الروسي او القانون الامريكي او القانون الانجليزي او القانون الهولندي او القانون البلجيكي. ترى كثير من بلاد العرب والمسلمين يفعلون ذلك، القوانين اللي يتحاكمون بها اما ماخوذه من قوانين فرنسا او انجلترا او امريكا او بلجيكا او هولندا او النرويج او سويسرا او روسيا او جنس على حسب ميولهم. ومثل اللي يجري في النخل والشوك مليه وعيونه عمية والنور قريب منه لا يلتفت اليه ولا يستفيد منه. اللي يريد السعادة يتمشى مع منهج محمد صلى الله عليه وسلم. اللي يريد عز الدنيا وسعادة الاخرة يقول انا ارضى، يصبح ويمسي وهو يقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما عنده غيره فين تروح؟ تروح للصم البكم الذين لا يعقلون، تاخذ نظامهم، تاخذ حتالات افكارهم ودسائس شياطينهم لتسلك بها سبيل السعادة. لا سبيل للنجاة في الدنيا والآخرة، ولا سبيل للسعادة في الدنيا والآخرة، ولا سبيل للحياة الآمنة المطمئنة في الدنيا والآخرة إلا بطاعة الله وطاعة رسله، ولا سيما إمامهم وخاتمهم وشيخهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني اقرأ صحيفة عملك كنت في الدنيا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا قبل أن يأتي يوم لا عمل فيه، فإنكم اليوم في دار العمل إنكم اليوم في دار العمل، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وكلمة غد ما هو اليوم الأحد باكر لغد الاثنين، هذا بالنسبة لعرفنا، لكن اليوم الدنيا وغدا القيامة، يعني كأن الدنيا والآخرة يومين، يوم للدنيا ويوم للآخرة. يوم الدنيا يبتدئ من خلق الله الدنيا إلى أن يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور، نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، ثم يقول وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فالدنيا هي دار العمل، عجل بالتوبة إن كنت ارتكبت معصية، وإذا حسيت إن قلبك عليه ران، عليه غيم، عليه ضباب، عليه لوع من الغفلة ونشوف إيش، عجل بالاستغفار والإنابة. ومسك الأمر في ذلك أن تستعين بأكل الحلال، لأنك إذا طعنت حلالا استبصرت عيناك واستبصر قلبك، وإذا أكلت حراما غطى على قلبك وعمى بصرك. عمل صالح مع أكل حرام لا يرتفع إلى السماء أبدا، عمل صالح مع أكل الحلال قريب أن يستجاب لصاحبه. ولذلك لما جاء الرجل أظن سعد بن وقاص وهو خال النبي محمد عليه السلام وقال نبي الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تستجب دعوتك. وقلنا في حديث مسلم الذي رواه عن أبي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أنى يستجاب لذلك؟ يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكون في قصة الإسرائيل اللي رأى موسى عليه السلام وهو يدعو يقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، قال موسى يا رب أما استجبت له؟ قال لو بكى حتى تلفت نفسه ورفع يديه حتى بلغت عنان السماء ما استجبت له. قال ولما يا رب؟ قال لأن في بطنه الحرام وفي بيته الحرام وعلى ظهره الحرام. ما يرفع الله دعاء للسلام، لابد طيب مطعمه، تطيب مطعمك، لا ربا لا رشوة لا تدليس لا غش لا خديعة لا خيانة لا نهب لا غصب لا احتيال، كل هذا ابتعد عنه، كل ابتعد. واذا شفت الامر بين الحلال الواضح والشبهة ابتعد عن المتشابهات. ولذلك كان احد الاحاديث الاربعة التي تعتبر قوام الدين، احد يسمى مدار الاسلام على احاديث اربعة، مدار الاسلام يقول العلماء على احاديث اربعة، من بينها حديث النعمان بن بشير الانصاري رضي الله عنه وعن ابيه وعن امه وعن اهل بيته، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة. شفت تأثير الأكل على القلب؟ شفت تأثير الأكل على القلب الحلال والحرام؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هل علينا يأس؟ يعني مهما كنت عملت من الجرائم فيما سبق ان قلت لبيك يا رب من قلب خالص ونية صادقة قال الله لبيك يا عبد. ما تيأس من رحمة الله. ما في اكثر من اللي قتل حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، حمزة بن عبد المطلب فارس رسول الله وشيوخ وأحد السيوف الكبار من سيوف الله حمزة بن عبد المطلب، أسد الله حمزة بن عبد المطلب، يلقى وحشي، وحش الحبشي بإعاز من هندي رضي الله عنها لأنها سمت وتابت إلى رب العالمين، وتقول له إذا قتلت حمزة اللي قتل أهلي يوم بدر، كان حمزة قتل أبوها يوم بدر، قال إذا قتلت حمزة ابن عبد المطلب أنت حر، ويروح يروح يختفي وراء بعض الأكام ليتربص بحمزة، وقد عرفه، ويخلي حمزة يمشي مثل الجمل الأورق بين الأعداء يقتلوا أعداء الله، ويبق له حربه ويقتله بها، يضرب تطلع من بطن تدخل من ظهره أو من سرته، ويفتح بطنه ويطلع كبدته ويقصها ويسلمها الهند، وتبدأ من عداوتها تنضغ فيها وتعليكها ودها تأكلها لكنها عدد فلبضتها، ومع ذلك ينزل الله فيه بعد أن أسلم، بعد أن أسلم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهند لما جت تبايع، لما جت تبايع النبي قالت لي يا محمد والله ما كان على وجه الأرض بيت أبغض إلي من بيتك ولا وجه أبغض إلي من وجهي، وإني والله يا محمد ما أرى على وجه الأرض بيتا أحب إلي من أن يعزوا من أهل بيتك، من أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك ولا وجه. فيقول ونحن كذلك، في معنى كلامه يقول النبي ونحن كذلك نحبكم كذلك، يعني الرسول عليه السلام يبين أنه ما دام الله تاب عليها كما قلت في الليلة الفائتة، يعني لما كعب بن زهير فعل ما فعل وتاب تاب الله عليه وفرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كعكرمة بن أبي جهل أبو فرعون هذه الأمة عندما عاد مهاجرا يقول له النبي مرحبا بالراء أو بالعائد المهاجر، ويفرح النبي به فرحا عظيما ولا يضيع شيء على سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو يوم وقف في يوم يقول له يوم أخذ أسيرا، فيقول عمر بن الخطاب للنبي محمد هو جاي يقاتل رسول الله، سهيل جاي يقاتل رسول الله ويقاتل المسلمين، أحد القادة من المشركين من أهل مكة. ولما قال عمر لما تمكن منه يوم أسر قال خليني أنزع ثنيته، خليني أقلع ثنايا يعني أسنان الأمامية هذه عشان ما عمره يتكلم ويسب الإسلام ويسب أهله، خليني أنزع قبل شيء عمر رضي يقول له بخليني أنزع في أسنانه الثنايا يعني الأسنان الأمامية، الثنايا اثنين فوق واثنين تحت هتسمى الثنايا، هذه إذا نزعت ما عاد يتكلم الإنسان كلام زين ولا يرتب، قال له خليني أنزع ثناياه عشان ما عمر يقف يخطب. فالنبي يقول له مهلا يا عمر لعله يقوم مقاما تحمده عليه، يعني اللي انت شايفه جاي قاتلك الآن لعله يعمل عمل في المستقبل أنت تفرح به ويمتلئ قلبك بالفرح والسرور منه. هذا يقولونه في أول الإسلام في المدينة، وبعد 10 سنين أو بعد 9 سنين أو 8 سنين يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلحق من رفيق الأعلى، فيرتد الناس ويقوم سهيل بن عمرو لأهل مكة يقول يا أهل مكة استمسكوا بدين محمد صلى الله عليه وسلم. فيتذكر عمر بن الخطاب الكلمة اللي قالها له الرسول من 8 سنين لعله يقوم مقاما تحمده عليه يا عمر، لعله يقوم مقاما تحمده. وعكرمة ابن أبي جهل يروح يوم اليرموك من القادة الكبار يدافع عن دين الله ويعلي كلمة الله، وأبو فرعون هذه الأمة ولا يضر ولا يضر، لا يؤخذ أحد بذنب أحد، لا تزر وزرة وزر أخر رئيس لسان إلا ماسع. ومع ذلك حوالي 10 رجال معهم شيخهم عكرمة بن أبي جهل عكرمة يخرون صرعى في ميدان المعركة يوم اليرموك بجراح مثخنة بجراح شديدة، نزفوا أكثر دمائهم في الأرض وبقي فيهم رمق، حوالي 10 من الصحابة الكرام وفيهم رمق بس الروح ما طلعت. وطبعا النزيف إذا نزف الإنسان الدم إذا نزف، معروف أن الإنسان إذا نزف اشتد عطشه، معروف الإنسان إذا نزف الدم وإذا كثر الدم النازف من جسمه يكاد يلتهب كبده من العطش والظمع، فنزفوا أكثر دمائهم وهم صرعى في أرض المعركة لم يموتوا بعد. فأحس رجل مر بماء فأشار عكرمة بإصبعه، بإصبع تعال اسقيني، كان يقول تعال ناولني ماء أنا عطشان، وهو ينازع سكرات الموت رضي الله عنه. فعندما قرب إليه الماء وإذا الصريع اللي قريب منه يعمل بيده هكذا، حشرجة الموت يعني أنا محتاج للماء، بالإصبع يشير يقول عكرمة اعطيه لأخي لعله أشد حاجة للماء مني. فيأخذ الثاني، عندما يقرب علشان يحطه على فمه، الساقية بيحطه على فمه عشان يذقيه، يشير اللي جاره بإصبعه أنا عطشان، فيأخذ الماء ويروح يقول اعطيه له، اعطيه أنا ما أبي خلاص أنا ما أريد، ويمر الماء على العشرة فيموتون جميعا دون أن يذوقه أحد. هذول الرجال اللي تربوا على مائدة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، هذول اللي تربوا على أفضل الموائد وأكرمها وأعلاها وأعزها وأسناها، على مائدة القرآن ومائدة حبيب الله سيد الأولين والآخرين وحظنا من المرسلين شيخه محمد صلوات الله وسلامه عليه. يقولون اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني اليوم القيامة، اليوم العرض الأكبر على الله عز وجل، اليوم العرض الأكبر، الله يحاسب الناس جميعا، الله يحاسب الناس جميعا معا معا في وقت واحد، وكل إنسان يحسب أنه المحاسب وحده وهو يحاسبهم جميعا وهو سريع الحساب، ويعرض على كل إنسان صحيفة عمل، يأخذ كتابه بيمينه أو شماله، يقول له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأنت بدل ما تأخر العملية وتجي مفلس يوم القيامة، عجل عجل، والأمر سهل، الأمر سهل. إن كان تاريخك الماضي تاريخ غير مستقيم تقدر تعدله في لحظة بأن تضرع إلى الله وتلتجئ إليه أن يتوب عليك وأن يتجاوز عن سيئاتك وتبكي على خطيئتك، والله سبحانه يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله مرة ثانية، لأني قلت لك إن التقوى هي هي هي العواصم من كل الشرور والآثام، لأن الإنسان إذا اتقى الله يخاف منه، وإذا خاف من الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالخوف من الله والتقوى ميراث عز الدنيا والآخرة. إنه من يتقي ويصبر، يقول يوسف عليه السلام، يقول يوسف إخوانه راحوا يرمونه في الجب لما شافوا أبوه يحبه أكثر منهم شوي، ظروف خلاته يعطف عليه شوية لأنه أمه ماتت وهو صغير، وهو صار يعطف عليه، هو أخوه الصغير صار يعطف عليه علشان هذه الناحية. فأرادوا أن يقتلوه، وبعدين قال واحد منهم لا تقتلوه وألقوه في غابة الجبال تأخذوا بعض سرعة يقدوا فاعليه، وخدوه وقيد الله له من يأخذه ويبيعه بثمن بخس درائم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكننا ليوسف في الارض. وبعدين وبعد مده تدخل المرسي لما راودته عن نفسه وابى واستعصم وخاف من الله وهم لولا الراب وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين، وبعد كده قالت يا يدخل السجن يرتكب اللي انا بقوله، وادخلوه السجن عشان الاشاعة تسكت ويقولوا انه هو المذنب بدليل دخول السجن، ويقعد في السجن مدة طويلة بضع سنين، يمكن حوالي 7 أو 8 سنين وهو سجين. ولما جم ولدين في السجن مسجونين بمجرد ما رأى يا يوسف قال والله هذا وجه الخير والبر والبركة، ما يعرفون، لا يعرفون اسمه ولا اسمع له، ما يعرفون انه سلالة الذهب الخالص. حتى لما سئل النبي محمد عن أكرم الناس قال يوسف نبي الله ابن يعقوب نبي الله ابن إسحاق نبي الله ابن إبراهيم خليل الله. سلسلة الذهب. ومع ذلك ما قال انا يوسف ابن اسحاق، يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. بمجرد ما دخل السجن قال والله هل وجه المبارك اللي جاء هذا وجه مظلوم لا شك. ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه، نبئنا بتاويله. انا نراك من المحسنين، وجهك وجه الخير وجه الصلاح وجه الاستقامه، وجه الصلاح وجه الخير وجه الاستقامه وجهك. قال احدهما اني اران، لما قالوا له نبئنا بتاويله، قبل ما يسال عن الحلم بدا يدعو الى الله عز وجل بطريقه، استغل فرصه حاجتهما له. قال يا صاحبي السجن، قال اولا يعرف بنفسه لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما، ذلكما مما علمني ربي اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون، واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب، ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء. دخل في التوحيد. ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن جرب الدعوه، بعد ما كانت الدعوه ضمنيه جرته. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. ترى لو قال الكلمه دي في الاول ما سمعوا له، لو قال لهم ان معبوداتكم دي باطلة اول ما تكلم ما سمعوا له، لكن جاهم شوي شوي حتى ملأ قلوبهم بحب التوحيد، فقال لهم أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. اسمع، ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وبدا يفسر لهم الحل. لما قال واحد اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه، نبئنا بتاويل. قبل ما يفسر الحل وشرح دعوة التوحيد على اجلى وجه وانقاه، قال لهم يا اما احدكما فيسقي ربه خمرا، يعني يطلع من السجن، واما الاخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. سمعت بعض الناس في وقت قريب في كتاب مكتوب ما أدري أو شفه وأنا ناسي، يقول أنه لما اعتمد على غير الله نساه الشيطان وجعله في السجن. يوسف يعتمد على غير الله يا مسكين؟ أنت وجماعتك اللي تعتمدون على غير الله، لكن هذا لا يعرف إلا الله في السراء والضراء. لبث في السجن بضع سنين، وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر، يعني تذكر بعد امه، يعني بعد مده، انا انبئكم بتاويله فارسلون، ارسلوني الواحد عالم، فارسلوه الى يوسف. جاءه وقال يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. تفطن يا عبد الله، شوف تفطن. بمجرد ما قص الرؤيه في الحال، بمجرد ما قال له على الكلام، قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، السبع العجاف من البقر، سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. لما جاء السؤال عن العلم ما كتمه ولا تلجلج في الجواب عنه، اجاب بما علم في الحال بمجرد ما سئل. لكن لما راح السجين زميل السابق في السجن للملك وعلمه، قال الملك هاتوني عجل وهاتوني عندي ما يصير عندي. قال الملك اتوني به. فلما جاء قال ارجع، انا ما ودي اطلع الحين، ارجع الى ربك فاسأل. شوف لما جاء موضوع العلم افتى بدون تردد، ولما جاء الامر باخراجه من السجن ما على طول قال يلا افتحوا لي الباب واطلع. قال لا، ارجع الى الملك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن، ان ربي بكيدهن علي. قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الان حصحص الحق، انا راوته عن نفسه وانه لمن الصادقين، ذلك ليعلم اني لم اقل بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين. وبعد شوية قال الملك لما جاء استخلص الملك، لما جاء قال انك اليوم لدينا مكين امين، قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. وكذلك مكننا ليوسف بالارض، ولما مكنه الله وجاء اخوة يوسف دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، الى اخر ما ذكر الله اخر النتيج لما راحبهم قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، تمشي الحال بضاعة تمشي الحال، ما هي مرتفعة بالحلوة الجيدة مزجاة، فاوفي لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. قال هل علمت، اسمع اسمع اسمع النتيجة وثمرة القصة، اسمع ثمرة احسن القصص اللي قالها الله في اول صدر الصورة هذه. قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا هو عارف ان اهله اهلهم اللي مسوا الضر هم اهل يوسف، مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوفي لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون؟ قالوا ائنك لانت يوسف؟ قال انا يوسف وهذا اخي ابن ابويا وامي، قد من الله علينا. اسمع السر، اسمع السر والحكمة اللي تنفعك وتنفع غيرك، اسمع الجواب، انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. هذه ما هي خلاها بس ليوسف لحاله، لا، يعني ما هي القاعدة ليوسف لحاله، لا، جعلها قاعدة عامة الى من، لان من من ادوات العموم، ام من من ادوات العموم تعم كل من يتقي الله الى يوم القيامة، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وهنا يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالخبير، يعني التقوى ما تجي فيها زيف، لان انت بتعامل من، مثل ما جاء في اثر يؤثر عن ابي، ان النبي قال لابي ذر احكم السفينة فان البحر عميق، واكثر الزاد فان السفر طويل، وخفف الظهر فان العقبة كؤود، واخلص العمل فان الناقد بصير. اخلص العمل فان تغش مين؟ تغش نفسك، تغش نفسك، التقوى انك تحاسب نفسك على على على ما من خير وشر، الخير تشكر الله والشر تستغفر الله، وانت على كل حال على طرف خير. انت اذا عملت معصية وخفت من الله وتبت وبكيت على خطيك انت على خير كبير، لان الله يفرح بك، يحب التوابين ويحب المتطهرين، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهنا يقول ان الله خبير بما تعملون وينبهك الى خطر خطير ان تقلد اليهود والمنافقين، لان اليهود والمنافقين اللي ذكروا في السورة السابقة، اللي ذكروا في سورة المجادلة ومن قبلها في سورة الحديد وهنا في سورة الحشر، وصفهم باوصف منها انهم نسوا الله فانساهم انفسهم. بين ان في سورة الحشر في سورة المجادلة السابقة قال استحوذ عليهم الشيطان، يعني استولى عليهم واحاط بهم من كل ناحية وصاروا عبادا للشيطان فانساهم ذكر الله، اولئك حزب الشيطان، الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. ولا في شر من القلب اللي ينسى ذكر ربه، ولا في خير من القلب اللي يذكر ربه. والانسان اذا جلس في مجلس وذكر الله خرجت منه ريح طيبة يلقاها عند الله يوم القيامة. اي مكان تذكر فيه ربك تجده عند الله شاهد لك يوم القيامة، اي مكان تذكر. بعدين اذا ختمت مجلسك لا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك من كل ذنب واتوب اليك، ما تقوم بمعصية من مكانك، يعني يغفر الله لك ما كان منك من معصية. وبعدين اسمع ايش الرب يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وما يزال يعني انت لما تذكر ربك في نفسك الله يذكرك في نفسه المقدسة، ولو ذكرته في ملأ الله يذكرك في الملأ الأعلى في الدنيا في الملأ الأعلى. شرف عظيم، شرف عظيم. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استنصر بي لأنصرنه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. يقول: ولا تكونوا يعني مثل اليهود والمنافقين الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. كلمة نسي طبعا من صفات الله، لا يضل ربي ولا ينسى. وكون الله إذا طبعا العبد على قدر ما يعمل، الله أعطاه أسباب التكليف، فإذا علم الله منه صدق النية أعانه وسدده. وقلت لكم إن أفضل الخلق على الإطلاق محمد عليه السلام، كان دايما يقول يا فيما يؤثر عنه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. يقول يا حي، يقول يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاقة. يعني العبد يستعين بالله ويستغيث بالله ويرجو الله ويستمسك بحبل الإسلام ودائما يذكر. وأنا قلت لكم في أيام قريبة إنك إذا لما خرج النبي من بيت ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، لما خرج من بيتها في الصباح بعد صلاة الصبح، وجدتها جمع حصى وتسبح، تسبح في الحصى وتكوم الحصى من هنا وتسبح حتى تجمعه للناحية الثانية وترده. فقال لها بعد ما رجع الضحى، بعد ما رجع الضحى في الضحى، قال لها: لازلت في مكانك؟ قالت: نعم. من بعد الفجر وهي تذكر ربها في مجلسها وتسبح على الحصى، تعد الحظة وتسبح. قال لها: إني قلت بعدك أربع كلمات لو وزن جميع ما قلت بها لوزنتها، يعني أرجح من جميع ما قلت من جميع التسبيحات. قال: إن سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وتقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ما تكلفك شيء من ذكر الله، ما تكلفك شيء. يقول النبي محمد عليه السلام كما رواه البخاري في صحيح وختم به الصحيح، تكلم عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويقول النبي محمد عليه السلام: أربع كلمات أحب الكلام إلى الله، أربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. واسمع النبي يقول: من قال لا إله إلا الله، رواه البخاري ومسلم، البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كان كمن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل. كأنه حرر أربعة عبيد، مع أن العبد الواحد لو حررت عبد واحد يحررك الله به من النار، بكل عضو من حرك عضو من النار، فتقول عشر مرات. ولذلك من السنة النبوية الثابتة ان بعد صلاة الفجر النبي كان يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل عشر مرات. وبعد صلاة المغرب كان يؤثر عنه يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. ولو قال مئة مرة في اليوم كان كمن اعتق عشر رقاب من ولد اسماعيل. اللي يقولها عشر مرات كمن اعتق اربع رقاب، ولو زودت شوية صحيح ما يزيد الكلب العيل، عشر رقاب من ولد إسماعيل كما جاء في الحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون الخارجون على دين الله وطاعة الله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، هذه الثمرة، هذه ثمرة العمل الصالح اللي تنظر للغد، لأن ما في الدنيا ما في إلا فرقتين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت سماء النار وأرض النار، وأرض النار لا تفنى وسماء النار لا تزول، بدلت الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد. سماءنا هذه يطويها الرب وأرضنا يطروح، أرضنا هذه اللي احنا عليها تروح وسماءنا يطويها، يطوي السماء كطي سجل الكتب، والسماوات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين. وبعدين ينشئ للجنة سماء وللأرض سماء، النار سماء وللجنة أرضا وللنار أرضا. فيقول فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه. يعني طبعا الاستثناء للذين ما كانوا من أهل التوحيد وأوبقتهم سيئاتهم ومعاصيهم فدخلوا النار، ولكن كانوا على التوحيد فيخرجون من النار إما ببعض فضل الله أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين. يقول الله أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وطبعا مثل ما قال كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه. ويكفيك تقريب، أنا أكتفي بحديث واحد لعلي آثرته كثيرا، وهو ما رواه البخاري وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض. اسمع يا عبد الله، لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض، يعني طلت على الناس من السماء، لأضاءت ما بين السماء والأرض ولملأته ريحا يعني طيبا ومسكا ولنصفها يعني غطاء رأسها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. جعلنا الله بمنه من أهلها وختم لنا ولكم بخير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.